وبقية الشهر هذا. إذن هذا مولي، هذا المولي يحسب عليه أربعة أشهر، يقول لك أربعة أشهر إن رجعت عن إيلائك وجامعت زوجتك كفر عن يمينك ولا إشكال، وإن أبيت فإنه إذا تمت المدة قلنا لك طلق، إما ارجع، إما ارجع وإما طلق. طيب قال يا جماعة امرأته تحيض بالشهر عشرة أيام، باقي علي ثلاثين يوم، باقي علي مئة وعشرين يوم، باقي علي مئة وعشرين يوم، أو ما هو صحيح، لا غلط، باقي علي أربعين يوم. قال امرأة التحيض في الشهر عشرة أيام، وهو كم من شهر؟ أربعة أشهر، يعني يحدد له أربعة أشهر. قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، تمت أربعة أشهر، قال والله يا جماعة زوجته تحيض عشرة أيام في الشهر، يعني معناه يطلب الآن أربعين يوم. نقول ما نحسب هذول، لا نحسب، يعني معناه إن أيام الحيض ما نسقطهم، لا نسقط أيام الحيض بل هي محسوبة عليك. أولى طيب ما فهمت زين. هذا رجل قال لزوجته والله لا يجامعها خمسة أشهر، مدة خمسة أشهر، كم نعطيه؟ أربعة أشهر. نقول لك الآن أربعة أشهر، تمت أربعة أشهر، قلنا تعال يا أم تجامعها ولا تطلقها، تمام واضح إلى هذا؟ طيب قال لي أربعة أشهر في القرآن للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، قلنا أعطيناك أربعة أشهر، قال لكن كل شهر عشرة أيام زوجته التحيض، ها يعني اسقطوهن عن، اسقطوهن عن، يبي منا الآن زوج أربعين يوم، أربعين يوم، نقول له ما نسقطهن عنك، هذا اللي نحسبهن عليك، نحسبهن عليك، فإذا تمت أربعة أشهر حتى في الأيام التي تعيض فيها نحسبهن، واضح ولا لا؟ طيب لكن النفاس ما نحسبه عليه، هذا رجل آلى أن لا يجامع زوجته وهي في الشهر التاسع من الحمل ثم وضعت، جعلناها أربعة أشهر فوضعت، مضى أربعة أشهر من وضع الأجل اللي احنا وضعنا له، وقلنا يلا تعال تمت أربعة أشهر الآن، إما أن تطلق وإما أن تجامع. قال لكن زوجتي جلست أربعين يوم في النفاس، أبيكم تسقطونها عن، نسقطها عنه ولا لا؟ نسقطها، إذا نزيده أربعين يوم، وإن جلست ستين يوما نزيده ستين يوما، يطلع له زود ثلاثة أشهر، واضح يا جماعة؟ زود شهرين، يظهر له زيادة شهرين. هنا تجدون الفرق بين الحيض وبين النفاس، مدة النفاس تحتسب على المولي ومدة الحيض لا تحسب، فهم عبد الله؟ طيب مدة الحيض تحسب ومدة النفاس لا تحسب، تمام؟ طيب كم فرقا رأينا الآن؟ ثلاثة فروق. الفرق الرابع، المرأة المعتادة اللي عادت في الحيض ستة أيام طهرت في هذا الشهر لأربعة أيام، طهرت طهرا كاملا يوما وليلة، كم بقى عليها من العادة؟ عادتها ستة أيام،

اين هذا فرق ست هجر ست فرق انه على المذهب انه يكره وطئها اذا طهرت قبل 40 ولا يكره وطئها في الحيض اذا طهرت قبل زمن العاده. نعم اين يقول علماء الفرق ان الحيض امر معتاد امر معتاد وقد جعل الله تعالى لهذا الزوج 4 أشهر وهو سبحانه يعلم ان غالبا النساء تحيض بكل شهر مره واما النفاس فهو امر نادر وهو حالة تقتضي من المولي أن لا يميل إلى الزوجة في حال الدم. أي هم يقولون أن الآية مطلقة لكن بناء على أن هذا عذر نادر اللي هو النفاس فلا يكسب والمسألة ما تخلو من خلاف. طيب الدرس الجاي مراجعة إن شاء الله. إن ولدت توأمين يعني ولدين فأول النفاس وآخره من أولهما حتى لو كان بينهما مدة كيومين وثلاثة فأول النفاس من أولهما. فإذا قلت أنها ولدت التوأم الأول في أول يوم من الشهر والتوأم الثاني في العاشر من الشهر كم يكون مدة كم تبقى؟ بقي لها 30 يوما في مدة النفاس والعاشرة هذا قبل الثاني تحسب من النفاس لأن أول النفاس من الأول. طيب لو ولدت التوأم الأول في أول يوم من الشهر وولدت التوأم الثاني في يوم 12 من الشهر الثاني فلا نفاس لها للثاني كذا؟ ليس لها نفاس للثاني. لماذا؟ قال لأن النفاس من الأول كنت 40 ما يمكن يزيد من النفاس على 40 يوما والحمل هنا واحد ولا متعدد؟ حمل واحد المحمول متعدد والحمل واحد. فإذا كان الحمل واحدا والنفاس واحدا فالنفاس لا يزيد على 40 ولكن القول الراجح أنه إذا تجدد دم للثاني فإنها تبقى في نفاسه. كيف نقول هذا امرأة ولدت وجاءها نفاس دم نقول هذا الدم ليس بشيء؟ الصواب أنه متى استمر الدم فإنه يستمر فإنه يحكم بأنه نفاس ولو كان ابتداؤه من الثاني. خليل وش الدليل يا شيخ على عندما الحيض لا يحسب في الإله ودليل التفريق بينه وبين النفاس؟ هذا اللي سألنا غانم وأجبنا عنه. خالد بارك الله فيك شيخ. ايش وهي؟ وهي قوله رحمه الله وتتوضأ لوقت كل صلاة تصلي فروضا ونوافل. هذه ما وجدناها هي شيخ لأنه حينما انتهى الدرس الذي قبل هذه الجملة بدأنا الدرس الثاني بعد هذه الجملة معتقدين أن شرحناها ونحن لم نتعرض لها. طيب بسيطة هي شرحها أنه يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة إن خرج شيء وإن لم يخرج شيء بقت على الوضوء الأول. نعم تصلي فرضا ونوافل بمعنى أنها لو توضأت للنفل فلها أن تصلي الفريضة لأن طهارتها ترفع الحدث بخلاف التيمم عندهم فإن التيمم مبيح وإذا تيمم لنافلة لم يصلي الفرض. والصحيح أنه يصلي الفرض وأن التيمم رافع وطهارة المستحاضة ونحوها رافعة أيضا. نعم النفاس لا يعد من العدة مع أنه حرمه أول فكيف يمثل بهذا؟ أي نعم هو يقول محرام الطلاق الطلاق حرام ولأنه كالحيض في أحكامه ولا يحسب من من العدة، لأن الله يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والنفاس ليس من القروء. لا لا يوجد، لأنه عندهم إن الطلاق في الحيض يحرم ويقع. أين ماذا بأنه يقع؟ استطعنا نميز من دم النفاس فله حكم. نعم. وإن استطعنا وإن يعني أن تتميز دم النفاس فله حكم دم النفاس. نعم. لكن إذا قالت إنها لا تستطيع أن تميز لا هذا ولا هذا. اشترط. ما الحكم؟ الحكم أنه نفاس، لأنه دم في زمنه، والأصل أنه منه حتى يتبين سبب يقتضي أنه ليس من النفاس. لا بعد الأربعين، لا بعد الأربعين نجعله حيض، على القول الصحيح يكون حيض إلى أنها طهرت هذه، وقالوا في الستين يعني لو استمر معها الدم. نعم. على يوجد قول من فقلنا قلنا الرجل يطلق لو يطلق بعد ثلاثة شهر أنه يمكن يجعلها أو كذا، كيف؟ وإذا كانت ممتاز هل ما استطيع تستطيع يعني يجد شيء فيها ما يرغب، وإحنا قلنا في الحيض أنها يعني إذا كانت ثلاثة يمكن أن يرغب فيها فلا يرغب. هذا يقول في المذهب. شلون يعني؟ المذهب يقولون أنه يحرم الصلاة في النفاس. أيوه. كما يحرم في الحيض. أيوه. نعم. طيب إحنا قلنا أن العلة في النفاس أن من جملة العلة. إيه. من جملة العلة. نعم. طيب ما يقول الشيء؟ ده ما يقول. لأن أصل العلة أن طلقوهن لعدتهن، والنفاس ما هو دخل في العدة، هذا الأصل. لكن نعم ما يمنع من الوطء، إلا يمنع من الوطء. وهو إيش يعني؟ ما يجوز أن يطأ، ما يجوز أن يطأ، مو لأنها ليست زوجة، لأنها في نفاس، لأنها في نفاس دم، لأنها دم. وكما قال الله عز وجل قل هو أذى، والأذى حاصل بدم النفاس كما يحصل بدم الحيض. وإن طلق وقت دم النفاس تطلق إذا طلقها؟ إذا كان ما في مشكوك، أي ما في شيء مشكوك، ما قلنا أنه يكون نفاسا، المشكوك فيه يكون نفاسا، إما أن تعلم أنه حيض أنه دم فساد، أو تشك فيكون نفاسا. تنقسم الصحابة. نعم. إيش؟ مبتدا ومفادة. ما الفرق بينهما؟ المفادة كلها عادة معروفة بالحيض قبل الاستحاضة، والمبتدأة يعني التي صارت مستحاضة من أول ما أتى الحيض. طيب ماذا تعمل المعتادة يا العيد؟ المعتادة؟ أي نعم، المستحاضة المعتادة ماذا تعمل؟ إذا كان تحصل عادتها الأساسية والباقي يكون استحاضة تجلس عادتها. ثم الباقي يكون استحاضة. ثم ماذا تصنع؟ لأن هذه المرأة جاءت تسألك تقول وش تسوي؟ ثم تصلي وتصوم. لا. نعم. ثم تغتسل. وتفعل ما يجب. وتفعل كما يفعل الطاهرات. طيب. طيب لكن كيف يكون طهارتها؟ كيف تكون طهارتها للصلاة؟ مستحاضة. تتوضأ لكل صلاة. على طول توضأ، ما تعمل عمل قبل الوضوء؟ أولا تغسل فرجها وتعصبه. طيب العصابة ما اسمها في الوقت الحاضر؟ لا احنا بيناها لكم. نعم تسمى حفاظة، يسمونها حفاظة يعني ما تتحفظ. وعند البحرين لو سألت. نعم. طيب بعد ذلك تتوضا وضوء عادي ثم صلي فروض ونوافل تينام الى متى؟ الى ان ينقطع الدم. لا قصد صلي فروض ونوافل الى متى؟ يعني مثلا افرض ان فعلت هذا لصلاه الفجر الى متى تستمر في في في طهارتها؟ الى وقت الصلاه الثانيه الظهر. يعني الى الظهر. اي توافقونه؟ طيب يا اي انا اي نعم توضا لكل صلاه. المهم الان هذه المراه توضات لصلاه الفجر فهل تبقى في طهارتها الى الظهر؟ الى خروج وقت الفجر الى طلوع الشمس فقط لانه انتهى الوقت. تحرم الظهر. نقول هذه المراه توضات لصلاه الفجر فهل تستمر او لا؟ نقول إذا خرج الوقت فلا بد أن تجدد الطهارة. طيب هذا بالنسبة لطهارتها، لكن كيف يكون حيضها؟ شبيلي كيف يكون حيضها؟ يعني ترجع إلى أي شيء؟ المعتادة. هذا واحد. فإن نسيت العادة إلى التمييز. قيد التمييز الصالح. التمييز الصالح. طيب فإن لم يكن تمييز كم؟ ها؟ ستة أيام أو سبعة من كل شهر. طيب يلا عبد الرسلين، التمييز بماذا يكون؟ بأربعة أمور. اللون وسخونة الدم. نعم. رائحته وتجمده وتكلفه. طيب أربعة أمور. اللون أيهما الحيض؟ الأخ أي نعم الحيض. أي لون الدم. أي نعم أسود. طيب اللون إذا كان أسود وأحمر فالأسود أسود حيض هو الحيض. الرائحة يا أحمد يكون منتنة. نعم يكون له رائحة منتنة. والاستحارة لا رائحة، لا رائحة له. طيب الرقة والغلظة الحيض يكون غليظا والاستحارة رقيقة. يلا حيدر، بالنسبة للتجمد وعدمه الحيض يتجمد والاستحارة لا تتجمد. توافقونه؟ لا. عبد الرحمن العكس. والحيض لا يتجمد. طيب هل هناك من السنة إشارة إلى هذا؟ نعم يا ما هل أمس؟ نعم زياد. إلى أن الحيض يتجمد إلا يتجمد والاستحارة تتجمد. نعم إبراهيم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه دم عرق، والمعروف أن دماء العروق تتجمد كذا. وهذا سمع لها في أيام الشرح لكن ممكن نسيته. طيب نحن ذكرنا أنه لا بد أن نقيد التمييز بكونه صالحا. نصر صالح، هل يعني هذا له ضد التمييز؟ إيه اشتراطنا في التمييز أن يكون صالحا. كل امرأة مثلية لا تعرف يعني ما حضرت. نعم رجل التمييز رأي صالح احترازا من التمييز الغير صالح. لا سلام ما هو الصالح وما هو الفاسد؟ هو الذي في زمن الحيض الصالح هو الذي لا ينقص عن اقله ولا يزيد على اكثره. هذا الصالح. الذي لا ينقص عن أقله فعلى مذهب ولا يزيد على أكثره. طيب وعلى هذا فلو رأت الدم يا عيسى لو رأت الدم 5 ساعات الأسود والباقي غير أسود تعمل بهذا التمييز أو لا؟ لا لأنه لماذا هو إصابه؟ نزل عن أقله أي صح. ولو كانت ترى أسود 17 يوما يعني الإزالة من المذهب الإزالة على 15 أو استحرام هذه ما جت تقول أنها ترى الدم الدم مستمر عليها ترى الدم الأسود 17 يوما والباقي أحمر. نقول أن يعني المذهب يعني أن ما زاد فهو استحرام تعمل بالتمييز ولا لا؟ تعمل بالتمييز إلى قول راجح تعمل بالتمييز خلي أقول لك لا في المؤلف لا لا المؤلف يعني هي الآن جاءت تصل تقول إنها ترى الدم الأسود 17 يوما والباقي أحمر فهل تجلس هذا الدم الأسود أو لا؟ تجلس عادة هي كان عادة نفس العادة تعمل هي الآن تسأل ماذا تصنع؟ تعمل بالتمييز يعني تجلس 17 يوم تجلس 17 يوما طيب ونحن اشتراطنا في التمييز أن يكون صالحا الصالح لا يزيد على أكثر وينقص عن أقله. طيب بماذا تفارق المستحاضة الطاهرات بالنسبة للزوج؟ يا مسلمان الزوج يعني يفارق المرأة المستحاضة بالنسبة للزوج هل هي كالطاهرات أو لا؟ المستحاضة نعم كالطاهرات نعم كالطاهرات يعني يحل لزوج أن يستمتع منها بما دون الفرج بما دون الفرج إذا ليست كالطاهرات لا كالطاهرات في بعض المجالات كالصلاة أنا أقول في الزوج خاصة لا ها؟ لا لا تعلم طيب فهد نعم ها؟ زي إلا مع العمد إلا مع خوف العمد زي إذا هي كالطهرات فيباشرها ويستمتع بها بما شاء مما أحل الله إلا الجماع فلا يجمعها إلا مع خوف العنت عرفت؟ هل فيه رأي آخر؟ نعم بدر أنه يأتيها لأن الصلاة مدام يأتيها الصلاة أعظم نعم ولأن المصحرات في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع أزواجهن من وطئهن. طيب هل يحل أن تطلق المرأة المستحاضة قل أخ أي هل يجوز طلاق المستحاضة أو لا؟ يجوز نعم صح تمام. طيب هذه المرأة كانت عادتها 4 أيام ثم في هذا الشهر صارت 5 هل تجلس هذه 5 أو لا؟ على المذهب تجلسهم كانت عادتها 4 أيام هي مستحاضة عادتها 4 أيام فصارت هذا الشهر 5 ها؟ لا تجلس الـ5 أبداً مطلقة نعم إبراهيم المذهب انتكار وراء 3 أي نعم نعم والمراجع تجلس وإن المذكار إذا زاد هذا الدواء فالمذهب لابد تتكرر هذه الزيادة 3 مرات. طيب افرض إبراهيم زاد تكرر 3 مرات وهي كانت تصلي ولا تصوم فماذا تصنع؟ تصلي وتصوم تصلي وتصوم يجب عليها قضاء الصيام. أما الصلاة فلا يجب فلا يجب لأنها أصبحت حائضة نعم والحائض لا تجب عليها الصلاة صح يا جماعة؟ طيب، والصحيح أنها تجلس ولو زالت العادة في أول شهر. طيب، ما هو النفاس؟ هو دم يصيب المرأة ينزل مع الولادة، ينزل قبل الولادة بيومين أو يومين ويكون مع الطلق. يعني لابد ينزل قبل الولادة بيوم أو يومين. فإن كان مع الولادة فليس بنفاس. يكون مع الولادة أو قبلها بيومين أو يومين. إذن هو الدم الالتراح قبل الولادة. قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق أو مع الولادة. تمام، أحسنت. حكم النفاس بالنسبة للرسول ولا الصلاة؟ لا تصوم ولا تصلي فقط، وأي يعني كل لا تفعل لا تكتب مطلقة. إيش؟ ولا يجامع زوجها. يعني هل هو كالحيض أو يختلف عن الحيض؟ وبالنسبة للعموم لعدة أمور، بالنسبة لعدة أمور في الحاد يختلف، بالنسبة للطلاق في الحاد يختلف عن النفاس. النفاس ممكن تطلق. طيب أيما أكثر، موافقة النفاس أو مخالفته؟ كل شيء من جهة العبادات والطلاق والنكاح. اختلاف بينهم. ها؟ اختلاف بين الطلاق بين النفاس وبين الحيض. بالنسبة للحيض. أصبر. فيما يختلف. فيما يختلف. يختلف أولاً في الطلاق. أولاً في الطلاق. من ناحية الطلاق النفاس ممكن تطلق لأن العدة بتاعتها عند الولادة. زين. هذا واحد. الحيض لا يجوز أن تطلق إلا العدة. طيب. من ناحية أخرى بالنسبة للصوم والصلاة، بالنسبة للصوم إن النفاس مثل مثل الحياة لا تصوم، لكن ممكن لا النفاس تصوم، النفاس لا تصوم، والحائض لا تصوم أيضا. حين أنا بدي أفترق فيه المسائل التي تفترق فيها الحائض والنفاس. هذا الطلاق نعم في البلوغ. في البلوغ إيش معنى البلوغ؟ يعني أنه لا تعتد إلى النفاس، لا تعتد البلوغ. أما الحيض، يعني أن الحيض من علامات البلوغ والنفاس ليس من علامات البلوغ. لماذا كان النفاس ليس من علامات البلوغ مع أنها ولدت؟ يعني تقدر تقول هذه النفاس ليست بالغة؟ يعني اسمه هذا السؤال حقيقة. هو الواقع مشكل، ظاهر العبارة يعني ظاهر أنها ليس كالحيض، الأمر مشكل، ولهذا ما يحتاج إلى الضحك. هذا سؤال حقيقي واقعي. نعم يلا يا أخي. نعم أصل لا نفاس إلا بعد الحيض. لا ما صحيح، قد تحمل المرأة قبل أن تحيض. لا أنا أجزم به. نعم. أنا أصلاً ما في حامل إلا بعد أنزال. من يكلم؟ أي. ما في حامل إلا بعد أنزال. صحيح. فحينئذ يكون البلوغ حاصلاً بالإنزال السابق على الحمل. واضح؟ إذا فمن نفست فهي بالغ، لكن لا بالنفاس ولكن بالإنزال الحاصل قبل الحمل. طيب هذه ثنتين؟ نعم. نقول الإيلاء. نعم. في مدة الحيضة تحسب على الزوج، نعم. في مدة النفاس لا تحسب على الزوج. سمعتم الآن؟ يقول في الإيلة مدة الحيض تحسب على المولي ومدة النفاس لا تحسب. ها؟ طيب. وش معنى الإيلة؟ سلطان. الإيلة هو أن يقول الرجل لزوجته يحلف أن لا يطأها لأربع أشهر أو مطلقة. نعم. فهذا يعمولي يعني أن يحلف على ترك وطئ زوجته أكثر من أربعة أشهر فأكثر. نعم. طيب وش نعمل؟ نقول له إذا انتهت الأربع أشهر نقول له نضرب له أربعة أشهر. نعم. إما أن يطلق أو يرجع لزوجته. طيب تحسب عليها أيام النفاس؟ أيام النفاس تحسب له، يعني تحسب عليه ولا ما تحسب؟ يعني إذا قال مثلا امرأتي نفساء، يعني مثل هذا قال لامرأتي وهي حامل والله لا يطؤها لمدة 5 أشهر، فهمت؟ وطالبت هي يقول ما ضرب لها 4 أشهر، ضربنا لها 4 أشهر بعد مضي 10 أيام ولدت وبقيت في النفاس 40 يوما، هل نحسب 40 يوم من 4 ولا ما نحسبها؟ نزيد على 4. لا أسألك هل نحسبها أو لا؟ هذا إنسان آلى من زوجته وضربنا له 4 أشهر وبعد ضرب المدة 10 أيام ولدت وبقت في نفاسها 40 يوما، فهل نحسب 40 من المدة 4 أشهر ولا لا؟ نحسبها. بس الإخوان كأنهم يخالفون الفهم، ولا أنا فاهم المسألة إن يعني إذا كان نفساء تحسب المدة له لا عليه. هذه امرأة جت تسأل يقول قالت أنها نفست 40 يوم، هل نحسبها من 4 أشهر ولا ما نحسبها؟ ما نحسبها من أربعة. إذن إذا تمت 4 أشهر نضيف إليها 40 يوما، صح؟ طيب أما الحيض، فبالعكس بخلاف ذلك فيحسب عليه، يحسب عليها. يعني لو كانت تحيض من كل شهر 8 أيام ما نضيف إليها بعد 4 32 يوم، ما نضيف إليها ذلك. واضح؟ طيب العلة، من يسأل العلة؟ أنا. ها؟ يلا عطنا العلة. العلة بالنسبة للنفاس كبير، يعني 40 يوما، أي خلاف الحيض. طيب هذه امرأة تحيض في الشهر 13 يوم، كم يجينا بعد 4 أشهر؟ أي 52، أكثر من تزمن بس، ومع ذلك ما تحسب، ما تحسب على الزوج. ما هو العلة الكثرة، العلة شيء آخر. نعم عبد الله. طيب هذه امرأة لا قاربت ولما نعم هنا لأن النص علم الله سبحانه وتعالى أن المرأة تحيض، وقال سبحانه الذين يولون النساء تربص 4 أشهر، فهو قال دائما تحيض، لكن النفاس نادر والنادر لحظة. صح، هذا العلة، يعني النفاس نادر، أما الحيض فمعلوم أنه كل شهر غالبا. طيب هذه 4 أشياء باقي علينا محمد. إذا نرتبط بالعدد، ها؟ إذا نرتبط بالعدد، لا ما ترتبط بالمدرة، هو ما هو لأجل طول المدة، ليس لطول المدة ولكن لأنه نادر، حتى لو فرض أن النفاس 10 أيام. مثلا إذا كان تحريم الشهر 3 مرات، يعني هذا شيء. لا مو 3 مرات، 13 يوم. 13 يوما. إيه موجود، لا موجود، 10 أيام كثير، أنا أخبرك 10 أيام من النساء كثير. إيه نعم نعم. إذا طهرت المرأة في النفاس ثم عاد إليها الدم مشكوك فيه، أما في عمل حيض طهرت ثم عاد إليها فحيض. سمعتم كلامه؟ نعم. ها؟ سمعتموه؟ نعم. أنا يا أخي اسمه وشونه، وأنا قريب منه قدامه. أخوانك ما عارفين، بس عارفين من قبل تكلموا. أين أعيده بصوت مرتفع. المذهب أين؟ أن إذا طهرت النساء إيه؟ في أثناء 40، قبل الأربعين نعم، ثم عاد إليها الدم في 40، مشكوك فيه، مشكوك فيه. أما الحائض إذا طهرت في أثناء عادتها، ثم عاد الدم في العادة، فإنه حائض، فإنه حائض، صح؟ غير مشكوك فيه. هذه 4. نعم وليد، ها؟ الأخير بس. نعم وليد. لا يحصل بالنفاس استغراق ولا يحصل بالحيض. وشلون يعني؟ بالنسبة للنفساء. أي نعم. يعني يحصل استغراق بالحيض ولا يحصل بالنفاس، صح؟ ها؟ العلة لأن المرأة استغراق العدة؟ لا لا غير العدة. غير العدة. نعم. أول يوم مو ثم عاد. إذا انقطع الدم قبل 40 كره لزوجها جماعها على المذهب، بخلاف ما إذا انقطع الحيض قبل العادة وإن لم يعد فإنه لا بأس بوقيها. يجيب المؤذن. الله أكبر. الله سمينه الحيض وهذه سمينه الحضره وكلهم سمينه. لا، هذه الاستحاضه من منقار الرحم. سمينه استحاضه. استفعال من الحيض لاصل السيلان. اصل الحيض في اللغه السيلان، فكله سيلان. لكن لما كان هذا سيلان باستمرار دخلت عليه السين والتاء الداله على الزياده فسمي استحاضه لكثرته. أما من حيث الحقيقة فعرفت الفرق بينهما. ثم الحيض يخرج من قعر الرحم والاستحاضة من أدنى الرحم. من أصل الرحم. نعم.